ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والموت من شعائر

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الرحيم والضحى والليل إذا سر ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله عليك كمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَنَهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كثير كتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير الأجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين.